المدالمات لآوات أم الكتاب ومهما داوت تنزيل يا رب صل على المختار ما تليات أم الكتاب ومهما داوت تنزيل وأنا السعاد فعاد صبي محلول وعقل لب فؤاد الصبي معبود وما سليما وسلمى وضباب وما سعدى وعلوى وهند ولا حاجيل يا ربي صل على المختار ما تريات أم الكتاب ومهما دار تنزيل ما به أضوال وغير ما تهتمي دور أباطيل هي المرام وهي عين المراد وهي روح الفؤاد وذاك العرض والطول يا رب صل على المختار ما تريد سعاد أو شذار شيئين مهبهب الغد مخضوب ومعسول وأحور العين في دعج وفي كحلين دعج يعد الشعور له الياقوت إكليل يا رب صل على المختار ما تليات الكتاب ومهما دار تنزيل الزين والحسن والحزن له وله كل الكمال ومنه الفضل مبذول أكرم به من وحيد مفرد علمين أعظم به من حزين ثغره لؤلؤ صل على المختار ما تليات أم الكتاب ومهما دار تنزيل ما البدر ما الشمس ما الغدلان ما اليمون حتى أشبهه ما ثم تمثيل ما في الوجود سواه لا ولا أحد إلا ومنه به فعل ومفعول يا رب صل على المختار ما تريات أم الكتاب ومهما دار تنزيل وهو الوجود وكل الخلق قاطبة أمان في معدن العدم الأصلي معدول يا واحد الدهر يا عين الوجود ويا من لا يحيط به عقل ومعقول يا رب صل على المختار ما تليات أم الكتاب ومهما دار تنزيل أنت المحيط فمن يحفظ حوطته إن الإحاطة في ذا الشان تضليل فخذ أزمة قلبي بالرسول إلى حظيرة هي قدس القدس والسؤول يا رب صل على المختار ما تليات أم الكتاب ومهما دار تنزيل والمعروف أنت له والفضل فضلك منك المن مامول فمن الوحيد وجد وتكرم أنت ذو مننين، واعطب بمنح سؤال أنت مسؤول. يا رب صل على المختار ما تليات أم الكتاب ومهما دار تنزيل لمصطفى الكون محمود الخليقة ما قد كان قادمه في الوحي جبريل صلى عليه إلهي كلما تليات أم الكتاب ومهما دار التنزيل. يا رب صل على المختار ما تليات أم الكتاب ومهما دار التنزيل صلى عليه إلهي كلما تليات أم الكتاب ومهما داغ تنزيله مسلما ما تجلى في مظاهره وما استداوى بهذا الكون تهليله. يا رب صل على المختار ما تليات أم الكتاب ومهما دار تنزيل مع الرضا والهناء والبسط من مددين مهما أتى قارئا في ذكر إنجيله والآل والصحب مهما قال ذو ولهين بان السعاد فعض الصبر محلول. يا رب صل على المختار ما تليات